سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سئلت امرأة تقضي الحيض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجابتها بما هو الحكمة، لأننا نعلم أن كون الله يأمر الحائض أن تقضي الصوم دون الصلاة أن ذلك هو الحكمة. مجرد أمر الله ورسوله حكمة يا أخوانا. اسمع قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أتم أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما دام الله أمر بهذا فهو الحكمة، نهى عن هذا فهو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.